بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والأسماء المبهمة. هذا القسم الثالث من أقسام ألفاظ العموم، أي إذا أتى شيء منها فيراد به العموم. وقوله الأسماء المبهمة أي غير المعينة، فتشمل كل شيء. ثم مثل رحمه الله الأسماء المبهمة فقال: كمن في من يعقل، أي في الخطاب الموجه للعاقل، كقوله سبحانه: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل، فقولنا من، يعني أي واحد من ذكر أو أنثى، غني أو فقير، يعمل صالحا يجزى به. قال: وما، سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية، تفيد كذلك العموم. قال سبحانه: وما أنفقتم من خير فإن الله يعلم. وما، أي أي واحد ينفق من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، فالله عز وجل يخلف عليه ذلك المال. وأي للجميع، أي للعاقل وغير العاقل، فمن الخطاب فيه للعاقل، فمن الخطاب فيه لغير العاقل: أيما الأجلين قضيت، يعني أي أجل. ومن الخطاب للعاقل لنعلم أي الحزبين أحصى. قال: وأين للمكان، مثل تقول لصاحبك: أين أنت، يعني في أي مكان كنت، بر أم بحر. قال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني كل مكان يمكن أن يكون فيه الموت. ومتى للزمان، فتقول للشخص: متى ذهبت، هذا عام، يعني متى الزمن الذي ذهبت فيه، هل صباحا مساء أم غير ذلك. قال سبحانه: متى نصر الله، يعني هل هو قريب أم بعيد. قال: وما في الاستفهام، مثل لو تقول للشخص: ما عندك، يعني ما هو الذي عندك، مال أم رجل أم ماذا. قال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. أصلها ما، وذا هذا اسم إشارة، يعني ما هذا الذي أجبتم به المرسلون، أجبتم به المرسلين. والجزاء مثل لو تقول كقوله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وغيره مثل الخبر كما قال سبحانه: وما عند الله خير للأبرار، يعني الذي عند الله خير، وهذا عام، أي كل ما عند الله فهو خير للأبرار. وقوله وما عند الله خير وأبقى، وقوله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، أي جميع ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فكل اسم مبهم فهو من ألفاظ العموم. ومن ذلك أيضا الأسماء الموصولة الذين وما تفرع منها، قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. إن الذين أي كل واحد منهم من الذكر والأنثى موعود بالجنة من المؤمنين بالفردوس الأعلى. واللفظ الرابع قال ولا، أي النافية للجنس السابقة للنكرات، لذلك قال ولا في النكرات، يعني إذا كانت نكرة مثل رجل ودخل على هذه النكرة اللا النافية للجنس تكون للعموم. قال كقولك لا رجل في الدار، أي لا رجل سواء صغير أو كبير في الدار. وكقولك لا إله إلا الله، لا هذه نافية الجنس، إله نكرة، أي لا يوجد أي إله إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كلها نكرات دخل على كل واحد منها لا النافية للجنس. هذه الألفاظ أربعة ذكرها المصنف، وهناك غيرها لم يذكرها، مثل كل وهي من ألفاظ العموم، بل هي من أقوى ألفاظ العموم. قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، ومن ألفاظ أيضا كلمة جميع، قال سبحانه لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ومثل كافة، قال سبحانه وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ومثل أيضا معشر، مثل معشر النساء وهكذا. ومن الفضل العموم أيضا المضاف إلى اسم، المفرد المضاف إلى اسم، مثل قوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هذه اسم مفرد، نعمة مضاف مفرد أضيفت إلى اسم وهو لفظ الجلالة. والمراد وإن تعدوا نعم الله، وكذلك الجمع إذا أضيف إلى اسم، قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، أولاد هذا مضاف والكاف ضمير اسم، يعني يوصيكم الله في كل ولد من أولادكم سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، عاقلا أو مجنونا. ولما ذكر رحمه الله الفاظ العموم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي أين يكون العموم؟ هل نأخذه من الألفاظ؟ وهل يدخل الفعل في العموم؟ والقضايا الخاصة هل تدخل في العموم أم لا؟ قال والعموم من صفات النطق، يعني والعموم من صفات اللفظ، أي لا نأخذ العموم إلا من الألفاظ فقط. فلو قلت كل مسلم مآله إلى الجنة يصح هذا العموم في الأزمان السابقة واللاحقة والحالية. ما هي الأشياء التي لا يصح فيها العموم؟ قال ولا يصح دعوى العموم، ولا تصح دعوى العموم في الفعل، يعني لو قلت لشخص في الأمر المثبت كل من الطعام، كل الطعام، لا يلزم منه أن يأكل جميع الطعام، فلو أكل حبة يكفي. قال سبحانه كلوا مما رزقناكم، لا يلزم أكل جميع ما في الأرض من رزق الله. قال ولا في غيره فيما يجري مجراه، أي مجرى الفعل. قال في الفعل وغيره، أي غير الفعل أيضا لا يصح فيه العموم، مثل القضايا التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومات، مثل أن يسلم قضى بشاهد ويمين، هل يعتبر عاما أم خاصا في تلك القضية؟ ومثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي إلى الجدر، فهل يسقي إلى الجدر أم بشيء يسير، أو أن هذه خاصة بالزبير لما أغضب الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة واحد عن اثنين، كان في شهادة خزيمة، قال هذا خاص لا يكون عاما. ويكون المصنف رحمه الله بهذا انتهى من العام وألفاظه، ومن أين نأخذ العموم، وهو أن نأخذه من الألفاظ فقط. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.